بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، قال الشارح رحمه الله: قوله والذبح كله لله، الذبح كله لله سيأتي معنا إن شاء الله في يعني نلخص ننظر كلام العثيمين رحمه الله حول الذبح وما يتعلق به وأقسامه، ثم نلخص إن شاء الله في النهاية. قال: قوله والذبح كله لله، الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، اكتب يقصد به التعظيم، يقصد به التعظيم، يقصد به التعظيم. قال: ويقع على وجوه، يعني يقع الذبح على وجوه، وجوه هنا على وزن فعول، وهو من أوزان الكثرة. وأما قولهم يقع على أوجه، أوجه على وزن أفعل، وأفعل من أوزان القلة، لكن هنا قال على وجوه، أي كثيرة، وجوه كثيرة. قال: ويقع على وجوه، الأول أن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، فهذا عبادة لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى، وصرفه لغير الله شرك أكبر، لقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن هنا يقصد به، إذا قصد على وجه التقرب والتذلل لله عز وجل، فهنا بارك الله فيكم يكون عبادة لله عز وجل، وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة، لقول الله عز وجل: فصلي لربك وانحر، وللآية التي ذكرها المؤلف: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الثاني: أن يقصد به إكرام الضيف، يعني ذبح لإكرام ضيفه أو وليمة لعرس ونحو ذلك، فهذا مأمور به، مأمور به إما على الاستحباب وإما على الوجوب. قال: إما وجوبا أو استحبابا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا تقدم معنا عن أبي شريح، جاء عن أبي هريرة. وقوله لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج: أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاذ، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذبح ولو شيئا، أولم ولو بشاه. إذن هذا القصد بهذا الذبح إكرام الضيف أو وليمة عرس. قال الثالث: أن يقصد به التمتع بالأكل أو الاتجار به ونحو ذلك، فهذا من قسم المباح، يعني ذبح ليأكل يتمتع باللحم، هذا مباح. أو ذبح من أجل أن يبيع كالجزارة مثلا، الجزارة مباحة ولا لوم على فاعلها. بعض الناس يلوم الجزارين ويلوم هؤلاء الخضارين ويلوم أصحاب العربيات ويلوم، لا ما في لوم في هذا بارك الله فيكم. الميزان عند رب العالمين بين الناس جميعا أن الأفضل هو التقي لله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس الفخر بالأحساب ولا بالأنساب، وإنما بتقوى الله عز وجل. ها؟ يعني اللوم على المشرك الذي يذبح لقبر مثلا، صحيح، الذي يذبح أيضا لملك أو لنبي أو غير ذلك يتقرب به لغير الله. قال الثالث: أن يقصد به التمتع بالأكل أو الاتجار به ونحو ذلك، فهذا من قسم المباح، فالأصل فيه الإباحة، لقوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، أي منها يركبون وأيضا يأكلون منها، من هذه الأنعام التي هيأها الله وذللها سبحانه. الهجر هذا ذكرنا عليه في الأخير، في آخر التلخيص إن شاء الله. قال وقد يكون مطلوبا أو منهيا عنه حسب ما يكون وسيلة له. قد يكون مطلوبا كالذي يأكل اللحم ليتقوى على طاعة الله عز وجل، لا بأس، قوى على الصلاة، الصلاة المفروضة مثلا، أو أكل اللحم من أجل أن يتقوى على الحج، أو أكل اللحم من أجل أن يتقوى على الطواف وعلى العمرة، هذا مطلوب، لأنه لو لم يأكل مثلا قد يضعف عن أداء الواجب، عن أداء طاعة الله عز وجل. قال أو منهيا عنه، قد يكون أكل اللحم منهيا عنه، كالذي يأكله ليتقوى على الزنا مثلا، يتقوى على الزنا، على شيء محرم، هنا منهي عنه. وإن كان أصل الذبيحة حلال، اللحم حلال، لكن هو وسيلة إلى محرم فيحرم. ها ها، الذبح عند الموت وأيضا الهجر، هذا كله من المحدثات، من البدع، لا تأكل من هذه اللحوم. وإن كان اللحم مثلا حلال، لكنه وسيلة لإقامة بدعة، لإقامة بدعة ومحرمة. طيب يا أخوان، الذبح له ثلاث حالات، خفوا أيديكم من أراد أن يكتب. الذبح له ثلاث حالات، الأولى ذبح تعبدي، ذبح تعبدي، تلخيص ما ذكره المؤلف وإضافة لبعض الأشياء. ذبح تعبدي، وهو هذا الذبح التعبدي، وهو إزهاق النفس على وجه مخصوص، إزهاق النفس على وجه مخصوص يقصد به التعظيم، إزهاق النفس على وجه مخصوص يقصد به التعظيم. قال الله فصلي لربك وانحر، قال الله فصلي لربك وانحر، وقال الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، الآية لله رب العالمين، الشاهد ونسكي، الشاهد ونسكي. اكتب ولا يكون الذبح إلا في أربعة أشياء، ولا يكون الذبح إلا في أربعة أشياء. الأول الأضحية، الأول الأضحية، وهي مستحبة على قول جماهير أهل العلم، وهي مستحبة على قول جماهير أهل العلم، وشيخ الإسلام يوجبها لمن قدر، يعني مستحبة على قول جماهير أهل العلم، وشيخ الإسلام يوجبها على من قدر على ذلك، يوجبها، يقول هي واجبة. الثاني العقيقة، وهي أيضا مستحبة على قول جماهير أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها لمن قدر، من قدر على ذلك. الأضحية، الأضحية وهي مستحبة على قول الجمهور، العقيقة وهي مستحبة أيضا على قول الجمهور. الثالث الهدي، الهدي اكتب قد يجب، الهدي قد يجب، الهدي في حق المتمتع واجب. الثالث أو الرابع، قلنا الأضحية الأول، العقيقة الثاني، الهدي الثالث، الرابع الوفاء بالنذر، الوفاء بالنذر، وهذا أيضا واجب، وهذا أيضا واجب، سيأتي معنا النذر وما يتعلق به، الوفاء بالنذر هذا الراجع. إذن الذبح لا يكون إلا في هذه الأربع الأشياء، ما هي؟ ها من يعيدها لنا بسرعة؟ الأضحية والعقيقة والهدي والوفاء بالنذر. طيب الثانية، أي الحالة الثانية من حالة الذبح، الثانية ذبح بدعي، ذبح بدعي، كأن يتقرب إلى الله عز وجل بذبح غير هذه الأربعة، كأن يتقرب إلى الله عز وجل بذبح غير هذه الأربعة التي تقدمت معنا. مثل ماذا يا إخوان؟ كأن يذبح دجاجة في الأضحية أو في العقيقة، أو أيضا يهدي دجاجة في الهدي، هذا بارك الله فيكم ذبح بدعي، هذا ذبح بدعي، ذبح بدعي. الثالثة، أي الحالة الثالثة من حالات الذبح، ذبح يكون شركا أكبر، ذبح يكون شركا أكبر. الثالث ذبح يكون شركا أكبر، يكون شركا أكبر، وهو أن يصرف عبادة الذبح لغير الله، وهو أن يصرف عبادة الذبح لغير الله متقربا له ومعظما له، متقربا له، متقربا له ومعظما له. يعني يذبح لغير الله ذبح تقرب وتعظيم كتعظيمه لله عز وجل، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. اكتب تنبيه: الذبح التعبدي قد يكون واجبا كالوفاء بالنذر، الذبح التعبدي قد يكون واجبا كالوفاء بالنذر، الذبح التعبدي قد يكون واجبا كالوفاء بالنذر، وقد يكون مستحبا كإكرام الضيف، قد يكون مستحبا كإكرام الضيف، هذا ذبح تعبدي. واضح هذا يا إخوان؟ نعم، كإكرام الضيف قد يكون مستحبا كإكرام الضيف، واضح هذا؟ قال المؤلف رحمه الله: قوله والنذر كله لله، انتقل إلى النذر. ماذا؟ ماذا بقي؟ لا، هي ثلاث حالات، هي ثلاث حالات. طيب، قوله والنذر كله لله، قال العلامة العثيمين: النذر يطلق على العبادات المفروضة عموما، ويطلق على النذر الخاص، وهو إلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل، والمراد به هنا الأول، الأول الذي هو العبادات المفروضة عموما. فالعبادات كلها لله تعالى، لقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذن هذا هو معنى النذر، إلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل، فإن كان طاعة وجب عليه أن يوفي بهذه الطاعة، وإن كان معصية لا يجوز له أن يوفي بهذه المعصية. طيب، اكتب: النذر قد يكون طاعة، النذر قد يكون طاعة، كالذي يقول مثلا، كالذي يقول مثلا: لأصومن لله يوما، لأصومن لله يوما، هذا نذر طاعة أم معصية؟ نذر طاعة، الصوم طاعة. ما حكم هذا الوفاء به؟ واجب، الوفاء به واجب، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ها، وين وصلت؟ قد يكون طاعة، كقول بعضهم: لأصومن لله يوما، أصومن لله يوما، هنا يجب عليه أن يوفي بهذا النذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه. وقد يكون النذر معلقا، ما صورة النذر المعلق؟ صورة النذر المعلق أن يقول: إن شفى الله ولدي لأذبحن لله تيسا مثلا، أو لأصومن لله يوما أو شهرا. هنا النذر يكون معلق. النذر المعلق كرهه بعض أهل العلم، وبعضهم يحرمه، وبعضهم يحرمه، منهم من كرهه ومنهم من حرمه، والذين كرهوا ذلك والذين أيضا قالوا بالتحريم استدلوا بحديث: إن النذر لا يستخرج به من البخيل، يعني ما ستذبح لله عز وجل ولا ستصوم لله عز وجل إلا إذا شفى الله مريضك، هذا كأنه يشترط على الله عز وجل أني ما سأطيعك إلا بمقابل، إلا بمقابل. ولهذا كره بعض أهل العلم هذا النذر، النذر المعلق للحديث المذكور. نعم، النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، يعني البخيل هو الذي ينذر. طيب، النذر يا إخوة جعله لغير الله عز وجل أيضا شرك، جعله لغير الله عز وجل شرك. مثلا: نذرت أن أذبح لهذا القبر ثورا، هذا شرك لا يجوز، هذا شرك بالله عز وجل، ولا يجوز الوفاء به، ولا ينعقد، ولا ينعقد هنا النذر، ولا ينعقد النذر، ولا كفارة فيه، يعني لا كفارة في الشرك. يعني أعيد لكم: جعل النذر لغير الله شرك، اتفقنا أن النذر يكون لمن؟ لله عز وجل، فجعله لغير الله عز وجل شرك، جعله لغير الله عز وجل شرك. ومن نذر لغير الله، نذر لغير الله، نذرت مثلا أن أذبح لهذا المسجد ثورا، أو نذرت أن أذبح لابن علوان ثورا، هذا نذر لغير الله عز وجل. هنا لا ينعقد أولا النذر ولا يلزم الوفاء به ولا كفارة فيه. طيب قد يقول قائل وفي ماذا تكون الكفارة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين سيأتي، كفارة النذر كفارة يمين سيأتي، وأنه في نذر المعصية. طيب نذر المعصية، نذر المعصية هو في الأصل لله عز وجل، لله عز وجل في الأصل لله عز وجل، لكنه معصية، لكنه معصية. كالذي ينذر مثلا يقول علي نذر أن أذبح ولدي مثلا، هذا النذر طاعة أم معصية؟ هنا معصية، هنا معصية، لا يجوز له الوفاء بهذا النذر، بهذا النذر بإجماع العلماء، بإجماع أهل العلم. أو مثلا يقول نذرت لله أن أبني قبة على قبر فلان ابن فلان، هنا أيضا هذا نذر معصية أم طاعة؟ معصية، ويلزمه في هذه الكفارة، في هذه الحالة يلزمه الكفارة، في نذر المعصية يلزمه الكفارة. نذرت أن أسرق فلان لأتصدق مثلا، هذا نذر معصية لا يجوز له أن يوفي به، ويجب عليه الكفارة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، كفارة يمين. نعم اكتب. هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة والأحناف، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم واللجنة الدائمة، واللجنة الدائمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، كأن مثلا ينذر نذر معصية كما تقدم، أو ينذر فيما لا يملك، فيما لا يملك أو ما لم يسمه، أو ما لم يسمه، فيما لم يملك مثلا يقول إن شاء الله، يعني بدون التعليق يقول نذرت لله أن أتصدق بعلبة عسل من محل عمي سالم، هنا نذر ما لا يملك مثلا، أنا أمثل لكم بأمثلة قريبة من أجل تفهمون، هنا نذر ما لا يملك. أو ما لم يسمه، نذرت لله نذرا، ما هو هذا النذر؟ سمي لنا هذا النذر، قد يكون طاعة قد يكون معصية، والمسألة فيها خلاف شديد، لكن هذا هو الراجح ما رجعه شيخ الإسلام وتلميذه الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. طيب يا أخوان نكمل الاستغاثة. قال العلامة العثيمين رحمه الله قوله والاستغاثة كلها بالله، الاستغاثة طلب الغوث والإنقاذ من الشدة والهلاك، صحيح، ولهذا استغاث النبي صلى الله عليه وسلم ربه في غزوة بدر، استغاث به ورفع يديه حتى سقط رداؤه من على كتفه عليه الصلاة والسلام، فدخل عليه أبو بكر وقال كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. هذا هو الغوث، الاستغاثة طلب الغوث للإنقاذ من هلاك أو شدة. قال وهو أقسام، الأول الاستغاثة بالله عز وجل، وهذا من أفضل الأعمال وأكملها، وهو دأب الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، ويشعر الإنسان عند أن يستغيث بالله في الكروبات وفي الشدائد يشعر براحة، ويشعر أن قلبه قريب من الله عز وجل، وأيضا يأتي غوث الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن، يأتي غوث الله لعبده المؤمن. فالقلوب تعلق بالله عز وجل لا بغيره، لا تعلق قلبك بغير الله عز وجل، علق قلبك بالله سبحانه وتعالى في سائر الأحوال وفي سائر الأمور. قال ودليله قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، هذا في أي غزوة يا أخوان؟ في غزوة بدر، هذا في غزوة بدر، لأنه كان عدد المشركين هائل، وعدد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا قليل ما يقارب 300 وأولئك 1000، فاستغاث الله عز وجل أن ينصره الله عز وجل، حتى جاء في بعض الروايات اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، يعني هذه معركة فاصلة بيننا وبينهم. فاستغاث الله كثيرا فمده الله بالملائكة، فمده الله سبحانه وتعالى بالملائكة. إذن هذا القسم الأول استغاثة بالله، وهذا من أعظم العبادات ومن أجلها أن يعلق الإنسان قلبه بالله عز وجل. الثاني الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة، فهذا شرك، شرك أكبر يخرج من الملة، هذا شرك أكبر يخرج من الملة. إذن قوله هنا غير الحاضرين القادرين أخرج ما لو كانوا حاضرين قادرين، فالاستغاثة بالحي الحاضر القادر سيأتي معنا أنها جائزة. أما رجل تستغيث برجل غير حي، قد يكون ميت غير حاضر ولا قادر، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى. قال لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا من الربوبية. قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذن الإنسان إذا اضطر في أمر من الأمور لا يدعو ميتا ولا يدعو حيا غير قادر أو غير حاضر، فإن هذا كله لا يجوز. قال الثالث أي من أقسام الاستغاثة الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، فهذا جائز كالاستعانة بهم، يعني تستعين برجل مثلا أن يحمل معك شيء ثقيل تستعين به أعني، هنا لا بأس. قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. إذن هنا هو استغاث بموسى، وموسى ما شاء الله عليه قوي، أول ما استغاث به صاحبه جاء وضرب ذلك القبطي حتى قضى عليه، حتى قضى عليه، وهذا فيه دليل واضح على أن موسى عليه السلام كان قويا، كان قويا. وقوله هنا فقضى عليه هذا من باب الخطأ ولم يكن عمدا، هو ما أراد قتله هو أراد دفعه فقتله خطأ، هذا أمر. الأمر الثاني كان هذا قبل أن يبعث نبيا، قبل أن يبعث نبيا، وإلا فالأنبياء معصومون عليهم الصلاة والسلام من مثل هذا. الرابع الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، تأمل هذا القيد يا أخوة، من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، بمعنى أنه لو اعتقد أن له قوة خفية هنا ما يجوز الاستغاثة به، سيأتي المثال على ذلك. قال الرابع الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، مثل أن يستغيث بمشلول على دفع عدو صائل، يعني رجل مشلول تستغيث به على دفع جمل أو على دفع رجل كبير عظيم. قال فهذا لغو وسخرية بالمستغاث به فيمنع لهذه العلة ولعلة أخرى، يعني لهذه العلة التي هي اللغو والسخرية ما يجوز ذلك. قال ولعلة أخرى وهي أنه ربما اغتر بذلك غيره فتوهم أن لهذا المستغاث به وهو عاجز أن له قوة خفية ينقذ بها من الشدة، أن له قوة خفية يعني ينقذ بها من الشدة، كما يتعلق كثير من الناس ببعض الضعفاء والمساكين يقول هذا من أولياء الله عز وجل، فهذا مما لا ينبغي ولا يجوز. إذن مر بنا الليلة الذبح تعريفه أقسامه، النذر تعريفه أقسامه، الاستغاثة تعريفها وأقسامها، نكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا.